صحبتي يا سمري يا أهل الهوى ما أحلى الهوى يا أهل الهوى ما أحلى الهوى في جوي ليلة جماري واللي خطب ودي ياخذ معي ودي واللي خطب ودي ياخذ معي جماري طيفي بالخبر يقول لي في همس الزهر ما جاك طيفي بالخبر واقول له في صحوي ظهر والليل ساري بالقمر والليل ساري بالقمر يقول لي في همس الزهر ما جاك طيفي بالخبر يقول لي في همس الزهر ما جاك طيفي بالخبر واقول له في صحوي ظهر والليل ساري بالقمر والليل ساري بالقمر صحبتي يا سماري يا أهل الهوى ما أحلى الهوى يا أهل الهوى ما أحلى الهوى في جو ليلة جماري واللي خطب ودي ياخذ معي ودي واللي خطب ودي ياخذ معي ودي يقول لي ما عنده وأقول له ما عندي يا أهل الهوى ما أحلى الهوى يا أهل الهوى ما أحلى الهوى في جو ليلة جماري أخفيتها عن كل عين والحب من طبع الحذر والحب من طبع الحذر انت معايا في كل حين صورة في بالي من سنين انت معايا في كل حين في بالي من سنين أخفيتها عن كل عين والحب من طبع الحذر والحب من طبع الحذر صحبتي يا سماري يا أهل الهوى ما حلى الهوى يا أهل الهوى ما حلى الهوى في جو ليلة جماري واللي خطب ودي ياخذ معي ودي واللي خطب ودي ياخذ معي ودي يقول لي ما عنده وأقول له ما عندي يا أهل الهوى ما أحلى الهوى يا أهل الهوى ما أحلى الهوى في جو ليلة جماري حبك بعيد ما دمت في سركته ما عاد يحسب للنجوم من كان صافي له القمر من كان صافي له القمر يقول لي حبك بعيد ما دمت في سركته يقول لي حبك بعيد ما دمت في سركته ما عاد يحسب للنجوم كان صافي للقمر كان صافي للقمر يا أهل الهوى ما أحلى الهوى يا أهل الهوى ما أحلى الهوى في جو ليلة جماري يا صحبتي يا سماري يا صحبتي يا سماري ياخذ معي ودي واللي خطب ودي ياخذ معي ودي يقول لي ما عنده واقول له ما عندي يا اهل الهوى ما احلى الهوى يا اهل الهوى ما احلى الهوى في جو ليله جمال